باب استكمال الكنة إبلا مزور إبلا معروفة كعبة مزور ما لنا لن يتعرض إلا في نفس نبضل وزيمة دي سمت عن لنا مجمرة بيت المسجد وانا يسد نبضل يدروا عن بيعود كبلانا فمجمرة نبي عليه السلام مكة ليال كعبان كفيت رفيتاتو ودى بيت المقدس هونو ودى دبوب ودى مئراب هونو كعبان كفيت رفيتاتو كعبان كفيت رفيتاتو بيت المقدس كفيت رفيتاتو عرضو يسد نبضل مسألة إذا نبرو بذيه لا أسرع مسألة إذا أسرع سوصة مسيرة كذا مدينة كتسدد وعلى كعبة ببست مسراء كالراج بيت المقدس ببست إعراب هنا وده بيت المقدس زورات تسيقدوا على إذا أسرع سدست وردنا بيت المقدس هنا وصدقوا لمن يعني بيعود كبير عبامولو بيت المقدس نو كإبراهيم بقر إبراهيم كعبة نبر هنا ومسقدوا لا سدست وردنا إذا هنا تسيقدوا على التو كذابوا على ودك أبا الله لي أزورات وهي ببت أبابك أين أنقطعت وده السماء أنقطعت أنقطعت ونبى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ونبيانك إلا ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام على الشوف نزلت الغيب بالا داري مدينة لاي بزيت من يتسيى مسجد الله وده بيت المقدس هنا يسجد يالو صلاة الصبح لاي إيه آية مطو ترارام وهي مطو تنبب فاللبتي تدوري فاللو بالصلاة الله يالو مال لذين وسيك إلا سيئ وده هرستك إلا تقولوا يتسجد أبوه مسجد مالك ዛሬ ይሄ አጥቂ ሆበታል ለመዲና ከሄዱ በኋላ ያዘይራሉ እንትሎች አሉ በመኪናም ያዘይ ሰዎች አሉ ዚያራ ዚያራ ቢለው ወደ መስጂድ ቁባ የመስጂድ ቂብላ ሰይን እንደገና ደሞ መቃብር ሹሃዳ ኡሁድ እንደም ደሞ መስጂድ አልአህዛብ መስጂድ ፋጢማ መስጂድ ዑመር መስጂድ አቡ በክር ሲዲቅ ያስጎበኛሉ መዲና ከሄዱ ማለት አረቦች እና ከዛ በኋላ ودا كعبة اندي دورو تعززو كذبو هلا بقى كعبة كبلا استا يوم القيامة درس بمسراك بمئرار يالا مسلم مسلمات يهونا اذر كليل بس تكر ويوم بسفر سنة لا يكارهونا بس تكر ودا كعبة مزور شرط لشروط الثلاث نو يشارت القبلا سايزور يسجد سو ثلاثو كانتون اذر كليل بس تكر أهون يقول هذه القبلة على النبي عليه الصلاة والسلام من استقبل قبلة من صلى ثلاثنا ونسك نسوكنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم الذي مع المسلم وعليه ما على المسلم وفي حديث المسيح ثلاثة إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تسمعك من القرآن الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه معنا رسول الله كان يسبه ما رسولنا يسبه نبه أصلا صلاة تصليه بالك قال ابن عباس كل تصريف القرآن الصلاة لن بصلاة التصريح الله يبتنى إذا لا على ظهر راهلته بامبوا قاجا بقي ملاك ولا يهونه سنة يسجن نبر وتر حيث كان وجهه في تاتة ودزو ربتونه إبلام سايزور يومي برأسه بأيتك الله تاتة عن ملاك تياتاك سنبر لرخول السجود وكان ابن عمر يفعله نبو نبي صلى الله عليه وسلم ما تسكاوه إسكادر رسال بك مصرافا حراث كانوا وتر على بأيه يسبهما سنة ونوتر يجي مسافر جانتين إذا نقر قرص توسنا قال يسرار كفار سفر ده عند وتر رفت كفت بوتا قالوا زوها الناس قبل يسر فجر ثلاثي من قد لا إيه هيدي يالو وذا الإبلان تايزورو سنة يعني وتر يسجد نبرنا يا الإبلان ما تو مش شالبت ما تفرت عنده من قد أن يهون تو يا سنة في تجد الإبلان تسو مسكر إسلام وتر ميون راتبا من سنة صلاة عنده بس ሁለተኛው ኦርነት ተፋፋ መሆኑ ቂብላው ሙስሊሞች ለመስጊድ አልካሩ ድልድልቁ ወጣፎ ሲተፋቀፉ ሲታየፉ እየሰስ የፈረሰን ላይ የጋለባ የቆማ ብቻ አይጾን እንጂ ይሲታየፍ ቂብላ መሰው ይቻላል ሁለት ሶስተኛው አንድ አካባቢ ሄዳ አጣጣ ቂብላ የት እንደሆነ ሊነግረው አጣ መላ አጥቶ በቃ እንዲህ ሊሆን ይችላል እንዲህ ሊሆን ይችላል ቢሎ እንግዲህ አስተራፍሎ ራዩን አንሰራርቶ እንዲህ ሊሆን ይችላል ቢሎ መስጊድ ይችላል ሶስት አራተኛው አንድ ሰው ታሟል ወይም ታስሯል ኢላ ሚያዘ ፈቂብላው ውጭ ወደ ምዕራብ ወደ ደሙ ተደርጎ ፊቱ ታስሯል ወደ ቂብላ መዞር አልቻለም እንዳለ ባለበት ይሰግዳል ከዚህ ውጭ ግን ወደ ቂብላ ሳይዞር ሰላት መስገድ ከንቱ ነው አይ غير ان الرسول عليه الفرض سفرም ላይ ቢሆን يعني قال إبراهيم مسجد أيتال سنة بالتال وللبقاء إلا الفرائض أعلم وعن ابن عمر رضي الله عنه ابن بنات المسافر انه في البسنه يتوال بفرض ما يتونا ذا. وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال بينما الناس في قباء سوى قباء لا يالو ما لهم قباء نبي عليه الصلاه بني عمرو بن عوف قال مجمر كمكه عند هيد سفروا باتونا حتى امس قدر اذا سفروا ودا اهون مسجد يالبت مدينه المسجد مطو بمحالو جمعه سجدوا له لا سجدوا اذا ወደ መስጂድ አሁን ያለበት መስጂድ ነበዊ መጡ በኒ ነጃር ሊባል አባታቸው ያ ክስቶች ወገኖች ናቸው ወይም አጎቶች ናቸው ለነሱ የቲሞች ነበሩ ምን በኒ ነጃር ያንን ቦታ ማሳ ነበረበት በገንዘብ ሽጡልኝ አሉ እኛ አንሸጥም በገንዘብ በነጻ ይሰጣለን አሉ ቦታውን ሰጡ መቃብር ነበረው ቦታው መቃብሩ የካፌዎች ነበር ተወጣ እዛ ደሞ ካሪም ይሄ ጣፍ መሬት ወጣ ገብ ነበር ተስተካከለና መስጂዱ ሰሩ ይላል ያው እስከዛ ያ መጀመሪያ መዲና እንደ ተፈሩበት ነው ቁባ ይባላል ለመስጂድ ተለተቋ من اول يوم احق ان تقوم فيه يا لو ايه مسجد قباء ነው ዛሬ ይዘየራል እንደው ነብይ ኢሳም በያ ታምንቱ ቅዳሜ ቀን በግሩም ሆነ በፈረስን መጥተው እዛ ይዘይም ነበር እዛ ይፈጅ ነበር ሐዲስም አለ من اتى مسجد قباء فصلى ركعتين فكانما ائتمر عمره تامتا يعني مسجد قباء መጥቶ ሁለት ረካ የሰገደ ሰው يعني ሙሉ መካ ሄዶ ዑምራ እንደሰራ ይታሰብለታል ለሚል ሐዲስ እሱ በራሱ ተጽፎበታል መስጂድ ቁባ ማለት ነው። في ثلاثه سن يتجدوا يالو اجاهم عفوا ليلى نبي سايو مجمر نبي سفروا بنا انجي سووا اذا بوتا نبروا مجمر انداو نبي سايد وفي راس تاباو قدنو هيدو اذا سفر اذا نبر بيتجدوا الى اجاهم اتين عند سوي متى فقال ان النبي قد وزع عليه ليله سنان سنا ماتا قران وردو وقد امر بالقران تزواد ان يستقبل قبلته كعبان ان دي زور تزو قد نرى تقلبه في السماء فلن يولي انك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاستقبلوا ان انتم زوروا وتدهنوا لون الدرجه وكانت وجوههم الى الشام ايه ولا بيت المقدس فلسطين مسجد الاقصى هنا ويسجدوا نبات فاستداروا الى الكعبه ان دالوا زورال አሁን ማንደሳው ኢብላን ተሳስቶ ሲታገዱ ካይያው በቀጥታ ወደ ኢብላ አዙረ ወይም ዙር በለው ካላተራቱ ካንታ ይሁንነት ማለት ነው። ከዚህ ለማወቹ ወስደዋል መጀመሪያ ግን አስቲቦ ኢብላን አጣጣ ለቁ ወደዚህ ሆኖ ያረፈው ታስ ይበላሽበት ታያ ግን ኢብላ መስኮት እንደረመው ነበር አንተ ቀጥታ ጋር ዞርከው ታስ ይበላሽም ከዚህ ተወስደው ወአን አነስ ኢብኑ ሲሪን ያ አነስ ኢብኑ ማሊክ ደረሳ ነው سيرين يبالا يا عبد الله ابن سيرين وانس ابن سيرين ابن سيرين وان انس ابن سيرين يسيرين لجيا هنا انس يا محمد وندم ما محمد ابن سيرين يبالا الله ايه لمخار المسيين بلو شاور الله ايه تلك عالم عند انس ابن مالك يموت كون كان بجنازا يكسو يستقل بلوسيا تنابرون بلا ايه محمد سيرين يبالا بارباشي بدوبه زيتي قتال قصو سيابقا ዘይቱ ሲከፍቱት በውስጡ አይጥ አለ እንዳለ ምትስስ ያለ አይጥ ፋሲው ሳያገኙ ልቡ ሳይሉ ከመጥመቂያው ገብቶ ታሽጓል። ሊሸጠው ኤ አይጥ እንግዲህ ገብቶ ምትስስ ብሎበታል። እንዳይመልሰው በመጥመቂያው ነው እንጂ ሰው የሸወደው ነገር አይደለም። ምን ይጠራል? ይደፋ እንዳል ዳርባሽ ይገባል። እዛ ዳርባሽ ቀላል ይገባል። ዛሬ ይሰራል። ሰውዮ ይዲያው እሄ ሰውዮ ሲጦ አትሊፎ ብሩ ሊመልስልን ነበር ሰጠለ። ዲያ የለም አይብሬ ሲጠል ሲሎ አረባክ ብርህም አተሳካ ምናምን አለ። በቃ ይታሰር ብሎ ወሰነ። በኋላ ሊብራቱ ማር ሂዳ ያለ ታስሮ ማታ ሚሰራው ኢባዳ ዚክሩ ቁርአኑ ሰላተ ለይሉ አስጣይ አለም ነው ከአናስ ነው ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዋናው ምንጭ ከቀዳው ደረታ ተጥቷል። ለዚህም ነው አነስ በጀናዛ ያስረግድ ወሰ ያተናገረ። ይሄ የወሃኒ ሲርቢቱ ሐላፊ ይሄ ማታ ማቀንቀን ነው ማታ ነው ያይዳ ባለቤት መቼ ፈቀደለት ሳይደስ አተንኩት አኑ ማታ ወደስ ተሳርፉ ተቆ ተ ሳይፈቅድ መሄድ ይቻላል። እኛ ዘወር እንደዚህ እንነ ነበር። በኋላ ايه አነስ ሞቱ رضی الله عنه በስራ ላይ ሞቱ እሱ ያስተግድብኝ ብለዋል ይሉት ታስሯል። ቀጥታ ወጥቶ በደናዛ አስተግዶ ወደ ቤቱ ዞር ብሎ ታያይ ቀጥታ እንዲህ ፊት ለፊት እየሄደ መቶ እስከ ቤት ገባ በስልክ ሞተ። ايه የልቱ እንደምን አነስ ተባለ። أنا في المسيرين قال استقبلنا أنا سأنا في تجارانيا هنا قريب من الشام كشام في مطعم وين كإيراق وده شام وين كشام وده إيراق في مطعم أنا فلقينا بأين التمر أين التمر بميل بوتا بميل بالبوتا أجنينا أين التمر مكانه قرب الكوفة كوفة مستبع إيراق استعلى سلك كثمانات يعني استا أقربيا يالد بوتا استعلى أجنينا فرأيته إن يهود على سملاه يسأل على همارتان دهي على ووجهه من زجاني قبلان ببس تقرى أرغو في سقد أيينا وبأهي على هون وال فقلت رأيته بسل غير قبلة منه قبلان تتأقلاك تتأو دليلا سقد الله ودليلا بقل زور سقد الله فقال لولا أني رأيت رأس أفعله ما فعلته نبي النسيا في سقد سنة فقبلة وجه هون في سقد بايا ينورو بالا درقون نبر نبي يقول قال قبلة سنة ثلاث سفر باي سقد نبر سلسي بأهي على مسجد الشالان أهيا بمسارات النجاسان عيب بلا إشي ميقال بوسو كهونا بلا إلا هنا وقوري شامنا من شارك من طافنا نزر قبض كهونا أسولا هونو أبقات آمي بينكا كهون أقرو أو في السنيال مسجد إسلال تنك أساقاش بهونا من نجر سفر باي كهونا مسجد إسلال مالا تاتيزا بزيهو لك مالهنو مركب لاي عند سو مالهنو مسجد إسلال إيه هيدا إيال لمالهنو سولا لو نجارك المقوم قال سالا ميازورو كون تنقلادون وزيلو مسجد إسلال أما راد كأفا مكينة لأينا أروب لأن لا يتيه مثلال يعني سنة مثلال فرد أما راد كليل جزي ميامت أو كهونا ما يقوم كهونا مكينة أروب لأن ما يورد كهونا خلاص ثلاث سميال مسجد إسلال إلال أما راد كالت أفا أما راد كالنو فرد نجار انتي تنقصاك أشبه هنا كالت إبلا مسجد ما يتشالون يضرب ثلاث انجل بيوت اسكن يوت اقلا اسكن كراس اسكن اسكال لا اسكن الان بموت اسكال سليين ثلاث اسكن لينون ثلاث دي يتلاهي قد من جوت يمن قالوا بيوت لا يسمي اجادوا قد من جوت قال اسلام دن يقول لنا رفض هذا يا سلام ثلاث من انيوا يتفاتش من انيوا يتربقش من انيوا يتبدك عبادنا الثلاث لا تفارق حال الانسان مهما كان أيار لا يهون سماه يقع مدر لا يهون من يهون من ثلاثة أيام حتى راقوس تتقدر لا أجي راقوس الراس تتقطع أنت وستر راقوس أهون فتقول الله ما استطعت شافي أهون جنان من غير النجار لو شكا يكبان استجدا تقول نسوا كلر وين تاني من البعض كنتو بيتاني كلر وين تاني ما يدلنا أجيلين من ده أنت رتلا استجدا وين تروح أجي نجار من عارف إن هذا سوّد إماماته مهارك ماله راقو ثاتو بيسب سوّد إماماته ممكن أسمع كبير لبيت كون أجري بدوه فلا سلسة مهارك ماله بس إلا ما يسكت كوننا أينما ما كون ولا شاب أمور كونه ميسكت ما تكير لبيت بيكم أي أيام ولا شاب أينما ما كون راقو ثاتو بيسكت مهالك ومال هذا في صوته في وقت أربعة بقول الله الله ها هاي بايت ما جاي كرالي جاي كرنا جاي كرينا دفعنا ما تسير التايم باب الصفوف إيش يا صفوف هنا قرنا أنا نسيني مالك رضي الله عنه صفه وده صوت تديس صحيح ونوال صف استكاف النبي ومالك على بعض النبي ويازد ربك بدوم على ثلاثين ثانية حديث صحيح نو يعني صفنا استكاف دلو مازد واجب نولاد النبي عليه الصلاة والسلام كان بصف قبته وده وده كل صوت وده قبته وده استكاف دلو بريني ده بس تعذر بنفر سويت بقول كل أنا سقوب على أنا بني هذه أبو بكر نا عمر سوي مدي بنبر إلى صف المياه استكاف زاي إذا ما نم قال صف استو يا بني استو الله كل مش من نار الدنيا داري ماله هي تجاب عند الله صف واجب نو استكاف دلو إمامه ماله دم إيه صف يا ملاك وسترعه جو إلى الصفوف وتصفوف الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصيته وفي حديث آخر صفوا كما تصف الملائكة في عيد ربها ملائكة وجه الله ذنب أن يتسلفوا تسلفوا إن دهنا يتمون الصف الأول فالأول ويترأسون فيه مدمرة مدمرة مصرف تم أرجو زبوتا كذب الشك قبل القمال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص شيطان إن لا يقبانا وليلا عند الناس المخترنا لأن دو قتاه الله كم باريا ما هون عند الناس ما سعيتنا ورسلنا شيطان كيف تتبوتا يفلقا للا أفضلو لك جورو قراتا بيمن هكذا الميجاني دبار يتقر بقال ليلا الولماء እንደሱ አይነት ሆኖ ይገባል ክፍተት ቦታ እንም ማድረግ አለበት ክፍተት ማኖር የለበት ሱብሃንአላህ ነአም አናስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ቃል ረሱላህ ሰው ሱፉፈቱ አስተካክል فان تسويه الصفوف صفح المستكاكل من تمام الصلاه كما ولا بيقطرا وين اقامه الصلاه صلاه اقامه فتبار جمرو نو صف المستكاكل وين اقامه الصلاه صلاه كما قاطور يقطرا لهنا وان نعمان البشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صفنا على المستكاكل صلاه ملو ايدلم صفنا على المستكاكل صلاه غدولو نو صلاه ابغادلو معناته وان عمان بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول لم تكون والله صفات الاستكاكل والله قسم الله او لا يفعلوا بين اليا صفات الاستكاكل تكون بفيتوتات مكاكل الله يمنعاتها من معرفنا قيل ايه فيفون ولا حال لا يدرجوا كما قال تعالى او نثبت وجوها فنردها على ادبارها عند بقيت ايه يعني بتزازوا بمطافه تنفس ወይም ደግሞ ምንድነው ይሄ ትዛዝ ስለጣሳችሁ የዚህን ቅጣት አላህ በመካከላችሁ አለመስማማት አለመግባባት ይፈጥርና እርስ በርሳችሁ ፍጥ እንደማትታያዩ ያደርጋችኋል ይጽ ነው ወልሙስሊሚን ካና ረሱላህ ተውይቱሁ ፈና ይሄ ያስተካከተ ካና ለተዋ በህቂዳ ቂዳ ማለት የቆሙ የብረቱ ማለት ነው ይሄን ትዘንቡ እንጨቱ ሊገጠም ባንድ እንትን ነገር ይወጠርና ባንድ መልክ ነው ሊገጠም ለቁጡ እንጂ ወጥሮ ሱን ማለት ነው እንደ ንገት ሙአይነት እንዳትከክል አረጉን ነበር ወኩል አረጉን ነበር በሰፈሩ hatta raa an qataqani an zaqih nagar maristaatso yetistakallu siiru bajjaatso sidababstu baqtaratan tikakkil mahul mahulu maratin indaazdu taratan siralay mawaachilana iskamilu diras tastakakunu nabbar ከዛ ወተህረ ፈራ አንድ ቀን ثم في يوم عند عند استكاكلون ወደ ገባ አሉ ዲያርም ሲል فقام قوم حتى كان الله قدير يسير ለዞር አሉ ፈራ رجل باديا سدين درتو ገባ ዲሎ አሉ ገባ ዲሎ አዩ فقال عباد الله يلا بارو ተው ተፋ استكاك አንተ ሰያላል ብቻው ثم ገባ ሌላ ይገባ ስለዚህ እንዲ በዲሽን ነበር መምከር አው ለፋሊ ፈነ በይነ ወጁ ወፊቶቻችሁ መካከል ያው ያናጋቸው አሁን እንደተባለው ነው عقوب وعرس ابن ما رضي الله عنه ان جدته ملائكه الناتو وهم يناتو الناس مالك اياتو دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت له ما جيل ترتا لجيل جانبين طرقاتهم هدو فاكل منه بل ثم قال عال قوموا تنسوا فليسلي لكم لسجد الله قال انس فقمت الى عصير سليل قوداي عصير سليل لنا قد سودا من طول ما لبسا كما قيت ومن كما تقم بذات تقرو نبر سليل ايتاش لو بغطر كفيل بسار مسجد من الطفال يعني يطق راسي قوي ما ارجعت في بسا بس يقول في بسا اندزا يونه تنسيت فنضحت بماء وها ارتفقت قبتي اواراو اندايبوني بس ندي اندايبوش شباك فقام عليه قوم رسول النبي قوم وصففت انا اني واليتيم دميره من بالي متعلي عندي يتيم سيو نبر اني نساتو كحاله تسلف ارغم وراك والعجوز ياتي بافتوا اشماجل اياتاتكين وين اياتي والناتي قالات سيد انجي صفتكم كليجوان بيهم كبالوان بيهم كوندي موان بهم قوني لقون استقومهم انجيهم دمو صفهم كوندو تتارق الزمدو اتشوان بيهم منو اتشوان بيهم فسلا لنا ركاته وذات ركاك انيا سقدوا ثم انصر حديث بدو حكمي دوال اندنيا نبيون او تيكو ستلاي قلجا سرطو صحابه وشترواتين دانا برا ነብዩን ደግሞ ሴት ጠርቶኛል ግልጃው ጥሩ አይደለም አጣም ከተሳለ አላደረገም ብለ አይሉ ነበር ትሬና ሱሪ ማይዱ ይሄዱ እንደነበረ ሁለተኛ ከሄዱ ይበል እንደነበረ ሶስተኛ ደግሞ ከሄዱ በቤት የሆነ በረከት ቢያስቀምጥ ይፈልግ እንደነበረ ሶላት መስገድ ሳይሰገዱበት በረካ አለ ሌላው ደግሞ ዱሃ ሶላት ሱና ሰር አንዳንዴ ጀማዓ እንደሚቻል አንታም ግዴ ዱሃ ጀማዓ መስገድ ሱና ሁሌ አይደለም ይሄ ዱሃ ሶላት ነው ጀማዓ ነው ሰገዱ ሌላው ደግሞ ያው በሐቲር ማለት በሰሊል በሬዳ በተነጠፈ ነገር በሚጣፍ በሰሊል በሆነ ነገር መስገድ እንደሚቻል አንዳንድ ለማውጣ ይቻላል ይላሉ። በሚግር ላይ ፊቱን በአፈር ሲኖር ወረድ አለበት ሚቆበትም አፈር ይሁን የሚለተስተብ ለማውጣ አንዳንድ ለሊቶች አሉ ዘይፎች ናቸው። ሰሂሁ ይቻላል ነው ይሄው ሰሊል ምን አሰንጠፈ ነገር ላይ መስገድ። ሌላው ደግሞ ያው ሰሃባዎች ነብዩ ለታጅማቸው እንደነበር ይሄው እንደ አስተካከለላቸው ለኢማም ቦታ ማበጃጀት ሁና መሆ ወይም ይቻል ነው። ደግሞ አዋራ አለበት ከሆነ ያው ይሄን ውሃ አርከፍቶ ይሄን ማርፋት ሌላው ደግሞ ያው አንድ ወንድ ሁለት አንድ ኢማም ሁለት ማእሙሞች አንድ ሴት ከሆኑ ማእሙሞች ሁለቱም ቢሆኑ ህፃንም ቢሆን አንዱ ሰፍ ማድረግ ኢማሙ ያኒ ወደፊት ገብቶ ሴቷ ሶስተኛ ደረጃ ኋላ መቆም ሱና ዋጅብ ወይም እንደሚደነገግ ያስይዛል። ኢማም ማእሙም አንድ ሴትም ቢሆን እንደዛ ነው። አንድ ኢማም አንድ ማእሙም ማእሙሙ ከኢማሙ በበስተቀኝ እኩል ሆኖ ይቆማሉ። ሴት ያቋረን ይቆም ሴት ላተሶኩ ልጃል አያልታል በተወሰነ ሁኔታ ታውቋል። እሱ መከለቱ ሚሳኢ አኪራ ወሸር አወሉሃ ነ ይሄ አንድ ነው ከማ ፊ ተሚስ ነቢ ጠቢ ውረይ ከይር ሱፉ ፊልጃሊ አወሉሃ ወሸሩ አኪራ ወከይር ሱፉ ሚሳኢ አኪራ ወሸሩሃ አወሉሃ። ሴቶች ምንም ሆነ ምን ሰፋቸው ከወንዶች አኳያ ራቅ ማለት ኋላ የገባ መሆን አለባቸው። ولمسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم به بأن سنه بأمي بناته أو جعالته بأتي بناته وما كثم راجع قالت لي لو رواية سنه مريم عندي وأنه يو إناث ويم آيات آيات إناث سبالة به قال آلا إناث ما الناس يعنف إناث ما الناس ما ناقل سيانث لنا هم سبيل إناث معايدا لهم سلسلت معانا سليم ورجوان سنه رميسة أو غميسة بنت ملحان غميسة أو رميسة بنت ملحان تبارلت بمدر قصر خباد مهر يتسطع لك سيتيا بسنور السنة تلادي يعني خباد مهر كموت بحالة أبو طلحة زيد بن سهر مستو أجتاف يعني السلم منبر لأنك أنت مستو ممنت سيجبا منبر جن كافرنا كسلم يعني مهر يعني مسلمنا على السلال لذلك سيتيا بسنو سن مهر بمدر جسد تكفل الله تسطع الله سيتيا إلى هذا يبعلوا عن مستقون من أدر رجلتو مهر أدر رجلتو يا ريس يدون سمر الزوائي بورت وبرك بور وبر بالباسات بطرت ومن آمين على ما ويقهونا بذل سمر الزوائي دوبا عرب الريس مهدو فاتر ليجي سيتوش نعبا فالوار ورد تبلت رسول ما تبقى ورد على عرب كثرة ورد على عرب راسو ايه نكاس التفك قلبت مباركو يا نصارى سنة تسبهو قلبت مبان نجر بإسان عيسى نفسو نكا لما أثر إن كهونا إيش جبا يدل له نفسو يا دابتا تستعمل ملو نظر إذا سمعنا بسامة جنو ملو نظر على ذاك لقاتل إيش يدل له فادا تنجدي قلبت مبان ليجت على كيز لو يهونا الشيطيا نكا لما أكبات يمي تكمل إنيا قلبت مبان عيسى جنو تسمان تابل تسمان تانات أباتوا آياتوا إنسا نكا يسروا بك ይሄ ነው ቀለበት ይባል። ምናልባት ከዛ በኋላ በእንደት ምታለብሳት ወርቀት ወርቅ ነው የሚጌጣት ነው ከሆነ ነገር ካለ ይቻላል። ግን ቀለበት ተለዋውጦ ማድረግ የነሳራ ሱና ሶስት ሊቶስጣ ይቻለ ነው የሚሉ አለ ችልግ የከተማ ሰዎች ቀለበት ቀለበት አድርገዋል። ቀለበት የሆነ ቀ ይለዋወጣሉ አይደል? መለዋወጥ ነው መለዋወጥ የሳን እሱ የሱ ንሳ ደግሞ የሴት ቀለበት ማድረግ መቼ ይቻላል? ምናልባት ወርቅ ከሆነ አለ ሁሉ መቼ ይቻላል? አብይ ዝም ብሎ ደስታ ነው የሚያደርግላት። ቀለበት አድርጓል በቃ ደስታ ብቻ ነው መለዋወጥ የለም። በመሰረቱ ቀለበት ምናምን ጌጥ እንዳለ ሰውነቷን ሁላ ትለቀልቃት አለ ከቻል ከቅምታለ ችግር የለም። ግን ሙታ ሲታሰር ቀለበት ምስተባ ብቻ ይመረጣል። የሱና ሴቶች ዛሬ ይህን ማስተማር አለን። ለሴቶች እንዲህ በዚህ ያለ ነገር እኛ ማስተማር በግድ የግድ አለብን። ምክንያቱም ሴቶች ብዙ እንደ ሲታሳፎ ላይ አያገኙም። በተለይ አጋጣሚ ለሴቶች እንጂ በሳፍን ያለን ችግር ሁሉ ደፈሳ ማድረግ አለብን ነው። እነሱ ከተረቱ ይዋወት ናቸው ችግር የለም አይከብዳቸ እንደሚበገሩ ይመለካሉ። ፈአቃመኒ አን የሚኒ በበስተቀኝ አቆሙኝ ወአቃመል መርአት ከልፈነ በኋላ ይሄ አለት የሪሳ ብቻ ነው። አንድ ጊዜ እሱና አንድ ልጅ ነቢዩ ሴትያ አጠቃላይ ስንት ሆነዋል? አራት ሆነዋል። ይሄኛው ማለት ደግሞ ሌላ ጊዜ ነው። እሱ ከጎናቸው እስተፋለ ሴትያ ምን ጊዜ ሳፍልም ተባሪ ነው ከጎኑ ቆማለው ጊዜ ነው ከጎኑ ቆማለው ጋር ተቆመ። ላ ተቁል መርአቱ ሪጃል አፍላ ዘመድ ሆነ ምን ሆነ የሚያስተቂደው ባሏ ሆነ ልጇ ሆነ አባቷ አጎቷ ወንድሟ የልጇ ልጅ ወዘታ ፈጽም አይቻለም። ምን ነበር ጥያቄ? ቀለበት ለወንድ የብር ቀለበት ይቻላል። የብር ቀለበት ለወንድ ይቻላል። የወርቅ ቀለበት ነው የማይቻለው እንጂ የብር ቀለበት ለወንድ ይቻላል። ለማን ይቻላል? لا بتاع كمتا ايوه طرو مسا ايه دمو لا صلاه المنفرد خلف الصف يقول ابن تيميه شو حديث عن الليل لا صلاه المنفرد خلف الصف من ما ذكر الله بس صفو ولتو بتاو كنطا بتاو قومو كهر مسلا في جاي جنبه يتوسطوا او تسلفا الى الله كرهانا من يتوسطوا تايتسلف الى الله راجهم حديث ابن تيميه يرسم هنا الى الله يتوسطوا وقال احمد بن حنبل مجمر صفو وجه حرموا وده صف يجب بعض الثالثة بدليل حديث أبي بكر أبو بكر قال عندنا النبي عليه الصلاة والسلام ركوع أرجو يالو متعنا تصفو وجه بتاهونه مالهنا حرمو فزا ركوع أرجو بزا متو صفو جبا كسر أمة وها النبي بن عارو زادك الله يرسل ولا تعود لذين ببوت الله يتمر الله ذره لسني أهي النجر التعديل قد صفو جبا حرم كدرسك درسها كدرسك يدرسك بستقل الله اليام ሌላስ እስኪ መጣ ይጥብቃል ወይም ደግሞ እንደምንም አርጎ እነዛ ሰዎች እንደምንም ተሰጋቱ ማስገባት አለባቸው አንድ ሰው ወደ ኋላ ሂሳብ የሚለው ሀዲሱ ገሊስ ነው ብዙም አልተደገፈ በተስተን እነዚህ ከዚህ መተወሰኑ ወይ ማል ሀዲስ አይደግፉ ቃዎች ካፊት አንድ ሰው ጣብ አርጎ ደግ አምጥቶ ይቆም ይላል ቃዎች ግን ይሄ ተመረጃ በኩል ሀዲሱ ገሊስ ነው ወርቶ አይደለም ስለዚህ ላ ሰላተ ለሙንፈሪድ ከልፈስታ ثوثتي صحيح نقولوا إنا جرائم تيمية رحمه الله فلذي راجو قوله وإيشان لسنه نظرت عند هرمه وذا ذاك هذا جبه أي شديد ما أدركنا ولا تمار نستقى مع اللفت عند الدمر فلاحظوا مقوات على اللفت يعني تفصوا مالا كفاحظوا مقوات على أريام بلا سلوى ما يبدو ذات يهو جماعة مستجد بسوطة يقول خليمة طيب لا نشو طبق على اللفت እንዴ ተናገሩኮ አጣቆሙ ነው አጣቆሙ قال البخاري يا قول كل هو يقول الى الفقني بكل كل ما حدثوا كل هو الى فقاوز جن سرياوز درو ترى نو تنيس راك يبال امامنا ما ام بميل يلك الى جن من ليت كل بيقوم تاوقوال بقني بغرا بكل هذا ما عنده امام نو بقني بكل هذا مقبول نو بقى ማሪም ስለዛሬ ያደረገው አላህ ወርዲ ይቀድ ስለሆነ በዚህ በመምራቱ ታውቋል እኩል ቆሙ ነው ራጂ ሀዲስ ቡኻሪ እቺ ሰባአን ብሎ ይበውዛል ባሩ የቆም አይን ኢማም ሰባአን ዳ ከኢማሙ በበስተቀኝ እኩል ሆኖ ይቆም ምን አርከ ኢማሙ እንዴት ነው ኢማሙ እዚህ ቆሟል ማሙ ወጥ እዚህ ቆሟል አይዋ አይዋ እሱ ለምን ይቀርብ አደረገው እሱ ማድረግ አለበት አው ከልጅ ምን ያያዘው ሰው ከልጅ እንት ግን አመለ ምን አላት ይባርከ ግድዳ ገባብ ላይ ቆ ምናልባት አው እጅ እንዲሆን ወይ ሰው ላይ ወይ ሰው ወይ ነገር ሲቦ ቆ ይችላል በመሰረቱ ሰው ሲመጣለ ከፈታ አርጎ ማሙን አስገባ መጀመሪያ አልተመታችኛ ታይ ለብቻ ጀመረ ከሆነ አዎ ትልፍላፍ አላችሁ ለብቻው ባረመ ሰው ማሰር ይቻላል ይቻላል ራጁ ቆም ይቻላል ለራሱ ለታነር ይቻላል ይሄ መጀንዳ ምናልባት ሊመጣ አይመጣም ይመጣ በቅርብ ወራ ሊመጣል ነው ኢንሻአ ይሄ ባቡል ኢማማት እዚህ ላይ ነው የሚመጣ በይነው ጆይ ኩማራ ሲታቸው ይሄን ይንባል ወደዚህ ያደርገዋል ታክታ አላህ ባያዝላችሁ ነው ፈክት ያለ ማስተካከላችሁ يعني قطعات قطعات قطعات اللي هو النبر قطعات ورزي هذا يدون النبر عندي هنا كلت ارسلوا ساعتوا واجدوا سووا ساعتوا واجدوا في الذي بتاعيالوا اللي فيتون اياسين هذا مثل بيطلعوا يتون فيت الله اياسين اعرضوا اعرضوا ما يقولون سوء انتنا على مقباباتنا بابو اماما اماما مهم اختلف الولاقوا ايه هل الامامة افضل او ازاء مؤذي مؤذي الشارع امام الشارع فوزيت فسافت فسافت አዛንና ኢቃም ከሆነ ከኢማምነት በቃ ለሚሉ ብዙዎች ለማውሳል የተወሰኑ ኢማምነት ይቻላል ለሚሉ ብዙዎች አሉ። ለምን ነቢዩ ኢማም ነበሩ፣ አቡበክር ኢማም ነበር፣ ዑመር ኢማም ነበር፣ ዑስማን ኢማም ነበር፣ አሊ ኢማም ነበር፣ ብዙ ፈውስ ብዙ ለማውስ ኢማም ናቸው። ስለዚህ ኢማምነት ይቻላል ወቂላ ዋና ሳሪ ሆኖ ኢስላም فأذان إخلاص يعلو كهولا أذان هي مرت النظر يبت إذنها بإمام النت إخلاص على وين دمو إمام النت أحكام فكيس عدسة كهولا إمام النت يبت إذنها لمي نبي عليه الصلاة والسلام الله مرسل أئمة وفي الوزين نقر جن عند حديثه مريك إمام السلام عطا في ذلك الله مرسل أئمة وفي الوزين إمام وزين أو قوم يتسل أرغاس شو لما أزين وزين من تكاستر ما راس شو نجدي رشدي بالتاسة من راس ما على شو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام إمامه إن جلاته سانسى فسجود أدمو ميانسى أي فرامنه أن يهود لنا الرأس ورأس الإمام إن جلاته يأهيات إن جلاته أرجو الله لي جلب بتو إن جاي جلب بتو أي فرامنه أو يجلل سورة أو سورة الإمام وإن خلرون يأهيات خلر أيات أرجو الله لي جلب بتو أي فرامنه سلسي الله بياد الله نورو إن جي جلب بتو نبرنا كأنه إيه فتك ونجرنا الإمام بركو إنا بسجود أنا سائل قدمو مرسول مقدم بطعام وإنجل حرامنا للعجل عندهم الله بعيد منورو ما رسنا إهين قدمو من نسان سوية إنجل الله تقول إنجل واللبت في آيات إنجل الله في آيات إنجل الله ما رسنا من ما رسنا بل جمع جباو زنر أزعزا مغولنا يمي لعجل جين أيضا لما أدو إهين ما مجمّر بصيرهم قدلتوا أزعزا مكلهون نعنبتا وراء العجل من هنو قد إتاق لنو يعني الكتاب إن الله تقول إن أهيات إن الله يقدر جو إشلال خلال وي سورة ويميله وإلى عمر يعمال وهي يعني سموه سورة سورة خلال يو الشاعر نسأل الذي جلبته إشلال مخالفة أو لو كان بين قروريكو مخالفة الله أزنو في النبي إنكي معسي أخطى فتنه فتران أدل الناس من هنا إن للمعاسي آثارا للعب يعني ظلمة في الكلب يعني وضوفا في الجسم وكذلك وبغدا في قلوب الخلق إلى أرضه وإلا كان في الرزق إلى عدو معصية خبا تجيني فترة عدو محضر صدنا بقي لسا الدرجة يعلم إنسانه ما لنو برحانه يتبعد يشال ما لده سونا في الفسد فسد رزق يتبعد تبوش يتألوها لنا اللي معصية في نوسة إنو إهين إلى عدو بس قاعد طعام من درزينه أنا أزلنا إنجي إيه ميان سطيو إنجي هذا الجو نبت مفات على نبت إمام إيكار وفي رواية دليل عدد من الله إن إمامكم فلا تسبقوني بالرقوع والسجود بركوا إنا بسجود أتقدموا إلى الله وبليل عدد قبل من الله إني أرى من خلفي كما أرى من أماني فوالله لا يخفى علي رقوعكم ولا سجودكم لأن أنت رقوعاتكم سجودات فعلا يا الله سجود أيدبت ربني إنه فعلا لو كفيت من دم يعني هم جزاك تولي كان يرى من فرسي كما يرى من أمامي أين يجبك عندي هنا يقول سيء الله ستوات سعر إن جو حالا بيتاته عندي مونا الله عندي مؤجزانا يا حالا وإن بيتاته من ما عندها يجار رزبات أيضا قول الله سوى شرق لنا قرمين أنا سبسب باردو عندها سيئات وعينة مالك إيه سنتنا سنت مؤجزة الله يدونا تهو نبي إيه قليلاو نبنت هزوما إذا النظر وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال إنما إلى الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الإمام عنده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالس فصلوا جلوسا أجمعوا أين من جري أحكام الإمام والجماعة خذوا أحكام السبب إنما إلى الإمام إمام يونو لتكتلوس نونو لتكتلوس نونو أستطاعي نونو فلا تختلفوا عليه بسوا السنه بسوا ذاكه بسوا التكارم ان ديس فلا تختلفوا عليه يعني يا ميزان الى هذه توصل لما اوت يعني يا ميزان امام زور يسجد كونا اثر بلو كنيته بل يا تخلال فوال اي سالا ميلا توصل لما اوت كان راجعوا قولي دي تجري لك زمرو ميتن اثر اثر مسجد الشلال الى لن يسلاقوا استجاب افقاهم عن بينتنا فلا تختلفوا الميلا هي قد اي وحديث لم يبرر له بس أبا أدرى بأحفظ أمر إنجي بني أيضا دليل آل كذلك جمعة ناندسو قولة سنة ركعة ضهالة كدرست بجمعة درس ما إذا ناندسو ظهر بلو يسجد إمام ويس جمعة بلو يسجد يتوسطنوا جمعة بلو يليس ظهر يسجد لمن يا إمام لي أيضا إمام أستخال في الوالد توسطن هنا بلا وجه يلي للآل يتوسطنوا ظهر بلو يليس لمن يسجد صلاة ظهر له يعيام جمعة بيهم أسلم يسجدوا يميتا يسو ليجان مساك على البس شافي أوس ظهر بلو يسجد ينجس ينجس بحالا ما سيا سلامة يا ظهر نوم يسجدوا جلت نهي قلنا يمينو نقر على الشو تلزي فإذا كبر إيو حلا تقنية ميرو مبراريان فحرم بحالا لكتك آت يكبر وقالوا فإذا كبر فكبروا تكبر بحالا كبر أزدقيتوا أبرأت تعطوني تعطوني عند عرب الله أكبر قال بارا إنك الله أكبر مقارنة إستالب مسابقة إستالب بزو تأخر دم إستالب وإذا رفع رقوق هذا الرجع فركع كسو بهالا رقوق بيجا رجع ولا تبع تاي بطيرة ولا تركع تاركع إلى رقوق هذا بهالا رقوق عرض. وإذا قال سمي الله لمن حمده سمي الله لمن حمده قال فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد بل اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد عند ذكر اللهم ربنا لك الحمد هذه الدعوة عند سورة ربنا لك الحمد اللهم أنا وأنتي اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا السورة بلونه وإذا سجد سجود على الرجاء بؤالا فاسجدوا فهاي أبراك يسجدوا وجود جاء الإمام مريس أبرو الورداد سوى أبرو في الوردد وردو مريس نسا سعد الرجاء بؤالا نمورد سهالا لما تعلنا بزيادي ودفن أبراك يسجدوا أدماك يسجدوا فهالا هالا وردوا وإذا سلى جالسا أتبلوا فسجد فسلوا جلوسا أجمعونا أتبلوا أتبلوا بلاشتهم سجدوا ولا طيب إمامو أجر نوروس أموت كنت بلو جاسا كتورا مأموت نورمالهم ديهونو كنت بلو يسجدو فبلو آلا عند بابا إهينا يتوسلوت فنسقوا النبي عليه الصلاة والسلام مجمرا جزي يونا فرسلوا عشو مدينة على سيجاركو تاموا لأيو عشو مدتو صلاة درسة إذا أزان كان صبالة إذا نبي قوموا كنت بلو سجدو فهلا عشو قوموا نبر أصبروا بلا علوا أستو إشارة درجوا لا أستو خاص سلامة بها لا إن ذي لم تقوم على أستو إمامك إمامه هنا ذي كسلونه أستو إن دهونه ذي كونه ترجي قومه كسجدة قومه كسجدة قلت له كسجدة قلت بلا كسجدة بلا عادل إيه ما جمر جدينا بها لا دمو بمر جل موسى أستو أبو بكر الصديق يعني كقولنا أستو قومه أستو قلت بلا وليلا أستو قومه يسأل أبو بكر صلاة النبي ويسأل الناس في صلاة أبي بكر هذا الوال وهو مذهب مالك والشافعي سنستقوال وبه يقول البخاري ويقول الزهري عنده بالواية يا توسنوا دمو هم بلي اول جلسة نستخدم ان دالنا يا ابن سرابتا ايه ابن سرابتا ان ديت الناكر مجمرا ثلاثون قوبو يجمرا كهونا آتيتوت يتقمت كهونا آول ان دزاهو نو يتقل أراتنا وجه دمو بس كتاو بنجتنا كهونا قلت بلو كتجد قلت بلو يتقل بشتى بنتان يقوي مسلم بزوج ذلك يقوي ما إلى توقعنا وسوق تريلو قوموا يسجدوا يبنيه تعلم كلهم من جريات توسم إيه دوا توسم يعني دوا لو أبو فيه تا إن شاء الله والله أعلم والله أعلم يا ابن بخاري صلى الله عليه وسلم يا متأخرون وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أزر قال الإمام وأمور كم يسجدون قوموا مسجدوا مخالفة عيب بالي منذ مالة هدوان طيب انجلي كإمام دار كإمام دار مسجد أراد أن أحكام عنه مسابقة مقارنة موافقة مخالفة مسابقة مالت إمام أدمو مهرم أدمو رقوم مالك أدمو سلسلين مادر كيه ثلاث كمتوى درجة بطرة إذا بطاهي بطاهي بطاهي إذا فقدم ثلاث كمتوى هنا لا يجد من المهوم إلى هذا مقارنة أبرود مسرات أبرود مسراته ثلاث بيابات لم ترى عيسى الله يتوسع لما قلت بتخفيف إهرام صونا عيسى الله ولا تكتر كبد الوالي ولا تكتر كبد الوالي سجود لك فوستاني أو دمو موافق آنا موافق آنا لك أستو كهرم بحالة فهالة وحالة كهرم وحالة مهرم فهو هرم ورهو مهرم فهو هرم ورهو مهرم فهو كان تحسن سبا من نصا تورا بحالة مورد هندرس بي تسلم سؤال ماستر ايه وعننا وموافق عن المصارع ايه ما كنت تسلم طبعين فإذا لك فرق أولا سنفسدو وإذا إلى أخير أرأتنا مخالفة المصارع مخالفة المصارع مخالفة إمام ركوع أرجو سجود أرجو إلى أولا سنة سنفسدر في الأرض يا الله يكو مالتا ايه مخالفة المصارع شافعي أوشو بذي دوني عبدون إنا قروا نقران لا إذا الشافعي سنين إنا قروا نقران بير وقالوا إذا رأى فرقة أسيل بديه فاتحة مأموم سايد أرسل يورد يورد يورد مأموم فاتحة بايد أرسل يورد إلاني إذا كان ذا بدر رسبت أدام طوال يورد شافعة وث مسبوق قال هنا مسبوق قال هنا هونو فاتحة لما قرأ في كل فاتحة لما قرأ في تو دعاء استفتاح يعني تأوز في قراء فاتحة ساي قراء إمام ركوع ورد بس كهونا من يادرك فاتحة لما قرأ تعلب استفتاح فوست ركن إسكال أدبه درسه حالا حالا يهي جلال ركوعان إذا يكوتر سنجد الأول هلت سجود بين الجبهة سنسأل قطار سجود الثاني ثور إن الذين أرثوا بس إن الذين تعيش أستم إذا سب الدرس فاتحان أرثوا يجيد لأن إن الذين فاتحان بمأمون مقرات جد هنا للإيروس ناسا ومنهم الشافعية وإذا قرأ فعن سجود من الذين تعالى بما متقرى الدام يميل الشيء مأمون مقرات واجب هنا بدل أيهن البطن كذلك اختلاف العلماء اختلافا طويلا عريضا يعني مقرات واجب هون البتار نبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يمكنك في هذا الدين كان مطالنا يلن بلوالنا مأمون إمامون يأثار كتال تلزي بمأمون فاتحة مقرات على لبت وهو مذهب الجمهور يتوسنوا في إمامون قراءة نيسا ما كهونا مقرات اللبت وإذا قراءة فأنتكوا بلوال وإذا قرأ القرآن فاستجوا فأنتكوا فأنتكوا لألكم فرحمون بلوالنا وبه يقول الأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية إنن إلى الله اختيار سوسيدي يجب أن تنير من الكتاب لا إهن بسطي على الله يتوسنوس كل سوء كل نوع يتوسنوس فاتحا بيتا إكرا مأمون ليلو مقرات الدبت من جزء إكرا بشتفاتها في سكتات الإمام بإمام زلمتا زلمتا كارم أبو على جهر كم يدرك فاتحا كقرر أبو على بمهار عندهم إمامه ذن ملال سكتات ليلة سورة كم يقرأ درس من ذن ملال بس مكافر يقرأ يميلوا عنه على أي حال فاتحة سيقرأ يهدام تذبوا على من يقرأهم تهول ذن ممير تهول فاتحة سيقرأ يهدام تمأمو تذبوا على يعني من يقرأهم تهول وأنا ما أدامت جد من هنا فاتحة فاتحة الأرام دلوم كما إمام كالو إمام كهو إمام كهونا بس هو انبذي او بقى الراو يتشل اسو الشقة من اللتاء الهرم يعني علماء الهجاز فتاوى علماء الهرم بالذات اين استطال ان اللباز ان اسيمي شقات شد ان فوزان كذلك احمد بن تيمية غير من القيب احمد بن حنبل وكذلك كثير من فقهاء الحنابلة يدين الان والامر فيه ساعة بيك ارام السلال بايك ارام يمني ذرم الامر كامدان علماء الحنبل يعود من الان خلف الإمام تقرى الصلاة خلفه من البتال الميلان مأمور خلف الإمام كم كاتب فقط نظر هيك أول الحديث نو جزء القراءة يمني لبخاري كتاب عنه فاتحة المقرا جدنا إلى البخاري ليلوسو إلى لو هدوم جير بمأمور جدا إذا لم كاد دامة مسلم وإذا قرأ فارس كمل الحديث أي يقول لنا يا أبو هريرة حديث وإذا قرأ فارس كمل صحيح أي جدا منه سيروس مسلم أول صحيح لمن بصحيح ولا ورثه من تأخذ بصحيح هو سوى صحيح بما هو يسمع مبتلنا يا يقصد إن إيه تنمي كل شيء يسمع مبتل بما صرته صحيح نو بيرجع وإذا قرأ القرآن فسر القرآن سيلا لا فسر حمون يمين أو آية أبزاج ولا ماوس عند الإمام أحمد بن حنبل بقرآن يعني في كرة أدام وبثلاث تبلون تفسر الآن بقرآن تفسرون بثلاث تفسر وان ناوجد بثلاث تفسروا سلزي والأمر إن شاء الله أنت قبعينا كليلة من البعض مقرات على الدين مستنكو إن شاء الله كانتو أيبوني خدام مقام إن شاء الله كانتو أيبوني جدنا ولكن عند سؤال من يقرأ إشي مأموم عنه بادرته يدرسه فاتحة من القرى على الدام مقام إن ديته إيه نطور لته إيه الجديدة الجديدة ملما أول خلافة الناس برقو تدرس يجن اللتان أي يجن اللتان ركعة والميل خلاف عدة جمهور العلماء والفقهاء ومن المتيمية وهو الصحيح والله أعلم إن شاء الله برقو تدرس بإمامه درسه خسوبة ركوع عربو ومعنين عربو خسوبة أنا كان ركعة يجن اللتان بلوان ومن يقول جمهور الفقهاء ومن أحمد بن حنبل ومن أحمد بن تيمية إلو تمهين بلوها جمهور الفقهاء والمهدثين من الهنابلة والشافعية والهنفية إهين بلوها يتوسط أي جنيم الآن منهم ابن حزم والبخاري والشوكاني يتوسل علماء أيديهم يميل على الثورة يعني مكناتهم فما فات فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يا من لا تنسهون عما لبلوات ينسلوا فاتحة مقرات عم بقوتال فاتحة مقرات عالم سالم موافقة إمامه فكيف الإحرام بعد اليوم عندي بما سبوك أيضاً أولى الراجح الذي قال به الشيخ الحسيني كذلك في شرح الرياض كذلك المسيرية من الأيين وكذلك أحمد المسيرية وهو مذهب إمامنا الشافعي وإمام أحمد بن حنبل والحنفية برقوك درس إن شاء الله درسوك إمامو حترقاتك فالذات أنا قال فالذات أنا قال يشتق من لسال من رجع كيف تعمل على إيه ليلة من رجع يا أبو بكر أهدي لا تأوز زادك الله غيرتر ولا تأوز قبط الله يتمر رجع أتم ملس بلو تالي إيه رقوق درسو ركع على تجنيل بهم مجلس على الوطن وتأثير البيان عن وقت الحاجة ما برار راتي إن جاء القبضات بهنا كده وده على ما زجلنا نبي وإيسان الله استوننا ليلة جنبه إذا ركع فركعوا بلوالنا فلا تختلفوا عليه بلوالنا فلذي يجدني ابن تعالي بسنا إذا الله إن الزيت إيه نديس إن جيت أدربه نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكران زادة الله يتبنى تقول إن دارو ركعوا وقو أدجن لهم ليروس إتلالو يمين نجرى لازم سوف لنا مثال ولكن إن شاء الله قول الحق والله أعلم برقوا يدرس الصوت فإمامكم عنا كادرجة ركع ونادنال وبه قال كثير من المهدثين من علماء الهجاز كما ذكرت لكم ابن تيمية سيف الإسلام تيمية وكذلك ابن القيم وسيف محمد التيمين وفقهاء الحنابلة ابن قدامة أحمد ابن قدامة وكذلك الشافعية كلهم رقوا فدرس جدر صار ركع يا دنيا والله أعلم طيب طيب وأنا أشتري لك قال صلى الله عليه في بيتي وهو شاكي فصلنا جالسة فصلنا وراء قيامة أو من قيامة أموات ابن بسوز قوموا تبتتوا قد بلو نبر فأسان إليه غريب جزو قد بلو قد بلو بلو أملاك بلو فلما انصر فأسان قال إنا جل إمام جل سمدي فإذا رك فركعوا وإذا رفع فرفعوا فإذا دار أنا كذب أنا بري وإذا كأسان إليه نبر فقولوا ربنا ولك ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسة فصل جيسة نو يكدموا عن سبيل ورب الله زين كثير الذي أنصاري فأدرفع بابا إنا درفع وعن عبد الله بن يزيد الخطيب الانصاري رضي الله عنه من زار زاده الله حدثنا البراء وهو غير اقاد كذوب براء بن عبد النجرون وكفنيا ما يدل قال كان رسول الله قال سمع الله لمن حمده قالوا بهالا لم يهدي احد من نزاره وقبل ان تمسوا اياتكم نبر حتى يقع رسول الله تاج الايه بدي مالفاتش رسول مريت ورد وسجود نكا فيادركو حتى توبار وجزا ابو اي ورد النبر نفق أدرقوا معنا يوردنا هو يدو تسبحه هو كلا يدسان ومورد معنا ثم نقوم سجودا بعد أن يوردنا بس يدو فهو يجب ورسجود سيوردو أبروه مورد يدو تنيش حالا حالا يما قول سرا حالا حالا حالا كوما إمام حالا حالا مونا ذا ونبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال إذا أمن الإمام فأمين إمام آمين صار آمين بل فإنه إنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني آمين تو يا آمين ملائكة وشين آمين يدك تما غفر من ذنبي ما تكتب من ذنبي إيه إمام فاتح كرت ورضاني في الدعاء نعيد أنت كسماء ملائكة آمين لله ما أمرتكم آمين لله من آمين سبان بجي كتغيي كتستقاط آمين لله سوت وانجلات تمار الله شوال لما من تسائل هذه الأمة يهودا ومسلم وشين كسماء آمين نقر آمين آمين لله بآمين الله بسلام مسلموتي كهسدوس نقر عندنا إلى الأبي داود وقولوا أمن الإمام فأمنوا مالك آمين سين أبراتوا آمين بلونا مذهب الشافعي هنا مقارنة إنتي إمام آمين سيد آمين بلو مالك أي دندا من آل الشافعي يعوض جبتنا يكدي ما تسمو إذا قال غير مغبوب عليه ولا الضاد فقولوا آمين قلت غير مغبوب عليه ولا الضاد قال فقولوا آمين آمين بلونا إيه الإمام آمين بيل بايلن بآمين تو دعاء لو يادر رجعوا تلزدي أدماتو آمين بكتب استو آمين سايد بكي وهم أبراتهم بكتبوا تجير إلا مالك ياسين جال يتوسط لما هو تنجد إمام مقارا خستو بعبرو مالك منهم أي تالب إلا بتعني إنجيل على لما هو وقالوا فإذا أمن أي أراد أن يؤمن وهو إذا قال غير مغضوب عليه ولا الضالين آمين بلا ما هي سؤال لنا الناس ما يسلا لنا إذا سأل ما وش إمام آمين في أبو آمين بدين دي آمين سائر بدي ولا الضالين على جد أدم آمين ما سائر شو الميرا لا بس أقول دي تدري إذا آمين إذا مجاهرا نو سيرلا نو هي هذه آمين يعني قال آمين بدون باقي قديس رسول عيسى فاتحان فرسول جد رفعته وقال آمين من الدار لا تسوين تورطوا يبقى سؤال ما هو جس آني نبال أي بال يزيد على رفيت السيتو أنا في أول بسير نباله ولا باجي كنت أبغى على إذا جاء أنا سقط الفرد رأيت الناس في جيل أفواج الآن آني سيد لم بسير لم يبال يد لم يد بسير لم بسير نباله لا أنا في أول ما زبر أنا في أيه لم آه أنا في أول جارا راجي هو قبل جارا هو هذه كتلة هذه كت جذب رميدار بخاري مست آني سيد لا تسلكني في آمين بآمين أستيك دمان جلو إلو نبري لالو انتنا دقنا دمو عبدالله الزبير إمام روسي أستيك آمين نبري مسلم بجبري كتو أنا فرفا آمين تا يعني جسو آمين تايدم جبري كتو مياهو تاو مأموموش جاهر دلو آمين جلو آلون راجعو قولو مأموموش جاهر دلو آمين بلونو يعني في ياوشو بزو من رجعت جابيه لو يسرون بلدر كنتون آلين لو انتبه سين تعلم هو شرطه بس هي جو نظر كنتور اسم اچھی رہے برگز ومسارا تو آنی بس اسر ربط ویساو بھولدو اسر ربط ایدہ مرجانی ہونا نگر جن جسی حدیث ہوں جنیز زابے و یعنی میں نسط آن لاؤ لیلا بجنس آنی مالکو مرجا و سائدر ساکتو بفی بدی جنگیو حیدو آلونا جتنو حاضر وانا بھی حریف رضی اللہ عنہ وانا رسول قال اذا صلی آدکم للنافی تواز عندك عندك إمام المقاصد كذا فريق فريق على اللاجئ على اللاجئ في بعض الراس إن داو سند تك تك إن تك تك تك أنك تك إن دا قرآن مارن ناو مريض نكان تك تك تك مادرك مادر تا إذا ناو مكاف كاري سبحان الله سو بارو كوس مار بلال زي سوس كذي سوار بلال الله بس زي سوس كذي تنهار من فاتحة سوراون إن جت راجع أديرو إيش كنا إن جت الراس إن دا كم سوتر كذا تك تك تك تك تك تك تك تك تك وأنا أبي أريد أن يلا أن رسول الله قال إذا سأل أدم الناس قالوا كفي فإن في مدة إذا قام على مقوم ما يشيل واستقيم بسطا يا نوران شيل دو ترى نوران من قدر يا نوران سيدو ذا سيدو متى نوران نجا سني سيدو متى سيدو يالك نوتي سيدو في الدماء هو نباته ما بيدي فهو نباته وذل عجب على قد داي إذا بي قد ماشي عندك جاء جراس في السلطة قلما أرسل سباسه عندك تويجو دمرو موتو يافتك بدال سيافتك بدو زيثار دائرون من سبدو كرم حيلنا غوندان وصاب اني لا اندال غوندان وصور ورس ثلاث صلاه سماع اتره تتنطا غوندا يوصابن غوندان مالندا ثلاث ساعه صور قاي ثلاث ساعه اجاني بيتا شي وترا علي دم ستاك بتا تو كني متابا بدون ما وصالو بدون ما كلمنا ترى عند سوت ترى سماع مين ابلا تاع صلاه ركوع سجود ترى عند ما هو صدا الله يا ثلاث صبر ترى شي لما بدا تقول ثلاثه يا ترى كيف تقول ثلاثه بلا مصاف خلينا توس بيه سبحان ربي الأعلى تعسل من مصاف يدك توس بيه ليلة وين كان سبحان ربي العظيم تعسل كروه أنا معنا في يدك ليلة وين كان معنا يالكم أعنينا بأراسونه بإتدال برقوئنا بسجود بجنس المسجدين بأراسونه يقول معنينا فإن وزاك وزاك وزاك وإذا سلعى لنفسي بأرسل راسول أصيح قال بيفلقون أهي بجنس المسجدين وانا ابي مسؤول الانصاري بدر رضي الله عنه قال جاء رجل رسول مكه فقال ان اتقل عن ثلاث سنين فثلاث سنين اذا جاي عنده من سنين اجي فلان جاي مسجد امامه بس انا يا رسول من نبدا سنة يا رسول يا عبد الله سنة يا رسول سجد دوتا قصد يهيجي اذا سبك على وفيه عند الزافين ثلاثة عمل اي نبدا قال اجل سنة يا رسول بن على اجل فقال فما رأيت النبي جانب في موجته بمكر جزا في قوت ايكي على قد فتة أسد مما قبل يوم يان بسنا قوت جبل لك فقال يا أيها الناس وث إن من فرنات مخاكتن هنا في سوني أسف إبادة من دي ألا جماعة دائمة نياجر قاد فأي إساء من نام من ناس توث إمام كهنا فليوجز مدبا نيامتل إمامه ليلا مدينة نيام إمامه من نيام إمامه خاصة كده فليوجز فإن من وراء الكبيرة شما جلدي عند اللي مقالة عند طويل شما جلدي ناسا إمام وشرفة إسرائيل جمع وبطول إسرائيل إياه يهود وقو مرينا يهود وعلي سبحانه ما قوم عاكسون والسقي وزل هذا نو الناس الذي يتوشي هنيتا أستعلوا مسجد على الباب إلى النبي محمد